هم بزيادات لم تخطر لهم، إنه غفور أي لذنوبهم شكور للقليل من أعمالهم. قال قتادة، كان مطرف رحمه الله إذا قرأ هذه الآية يقول: هذه آية القراء. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة قال حدثنا سالم بن غيلان أنه سمع دراج أبا السمح يحدث عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى إذا رضي عن عبدي إن الله تعالى إذا رضي عن العبد أثنى عليه 7 أصناف من الخير لم يعمله، وإذا سخط على العبد أثنى عليه 7 أصناف من الشر لم يعمله. غريب جدا. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. يقول تعالى: والذي أوحينا إليك يا محمد من الكتاب هو القرآن، هو الحق مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المتقدمة يصدقها كما شهدت له كما شهدت له بالتنويه، وأنه منزل من رب العالمين. إن الله بعباده لخبير بصير، أي هو خبير بهم، بصير بمن يستحق ما يفضله به على من سواه. ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر، وفضل النبيين بعضهم على بعض، ورفع بعضهم درجات، وجعل منزلة محمد صلى الله عليه وسلم فوق جميعهم صلوات الله عليهم أجمعين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. يقول تعالى: ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لما بين يديه من الكتب الذين اصطفينا من عبادنا، وهم هذه الأمة. ثم قسمهم إلى 3 أنواع، فقال: فمنهم ظالم لنفسه، وهو المفرط في فعل بعض الواجبات، المرتكب لبعض المحرمات، ومنهم مقتصد، وهو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات، وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وهو الفاعل للواجبات والمستحبات التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات. قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في قوله: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قال: هم امه محمد صلى الله عليه وسلم، ورثهم الله كل كتاب انزله، فظالمهم يغفر له، ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا، وسابقهم يدخل الجنه بغير حساب. وقال ابو القاسم الطبراني: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح وعبد الرحمن بن عويه العتبي قال حدثنا أبو الطاهر بن صخر قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الصنعاني قال حدثني ابن جريج عن عفان عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذات يوم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال ابن عباس: السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله، والظالم لنفسه، وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا روي عن غير واحد من السلف أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين على ما فيه من عوج وتقصير. وقال آخرون: بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة، وليس من المصطفين الوارثين للكتاب الوارثين الكتاب. قال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي قال حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما: فمنهم ظالم لنفسه، قال: هو الكافر. وكذا روى عنه عكرمة، وبه قال عكرمة ايضا فيما رواه ابن جرير. وقال ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله: فمنهم ظالم لنفسه، قال: هم اصحاب المشأمة. وقال مالك عن زيد بن أسلم والحسن وقتادة: هو المنافق. ثم قد قال ابن عباس: والحسن وقتادة هذه الأقسام الثلاثة كالأقسام الثلاثة المذكورة في أول سورة الواقعة وآخرها. والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة، وهذا اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية وكما جاء بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق يشد بعضها بعضا، ونحن نورد منها ما تيسر. الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الوليد بن عيزار أنه سمع رجلا من ثقيف يحدث عن رجل من كنانة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق الخيرات بإذن الله، قال: هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وفي إسناده من لا يسمى. وقد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث شعبة به نحوه. ومعنى قوله بمنزلة واحدة أي في أنهم من هذه الأمة، وأنهم من أهل الجنة وإن كان بينهم فرق في المنازل في الجنة. الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن إسحاق قال حدثنا أنس بن عياض الليثي أبو ضمرة عن موسى بن عقبة عن علي بن عبد الله الأزدي عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات باذن الله، فاما الذين سبقوا فاولئك الذين يدخلون الجنه بغير حساب، واما الذين اقتصدوا فاولئك يحاسبون حسابا يسيرا، واما الذين ظلموا انفسهم فاولئك الذين يحبسون في طور المحشر، ثم هم الذين تلافاهم برحمته. فهم الذين يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. طريق أخرى: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أسيد بن عاصم، أسيد بن عاصم قال: حدثنا الحسين بن حفص قال: حدثنا، نعم، أسيد قال: حدثنا الحسين بن حفص قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن رجل عن أبي ثابت عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، قال: فأما الظالم لنفسه فيحبس حتى يصيبه الهم والحزن ثم يدخل الجنة. وروى ابن جرير من حديث سفيان الثوري عن الأعمش قال: ذكر أبو ثابت أنه دخل المسجد فجلس إلى جنب أبي الدرداء فقال: اللهم آنس وحشتي وارحم غربتي ويسر لي جليسا صالحا. قال أبو الدرداء: إن كنت صادقا لأنا أسعد بك منك، سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أحدث به منذ سمعته منه. ثم ذكر هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، فأما السابق بالخيرات فيدخلها بغير حساب، واما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا، واما الظالم لنفسه فيصيبه في ذلك المكان من الغم والحزن، وذلك قوله: الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. الحديث الثالث: قال الحافظ ابو القاسم الطبراني: حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس قال: حدثنا ابن مسعود قال: اخبرنا سهل بن عبد ربه الرازي قال: حدثنا عمرو بن ابي قيس عن ابن ابي ليلى عن اخيه عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن اسامه بن زيد: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. الايه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلهم من هذه الامه. الحديث الرابع: قال ابن ابي حاتم: حدثنا محمد بن عزيز قال عزيز قال: حدثنا سلامه عن عقيل قال: حدثنا سلامه عن عقيل عن ابن شهاب عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: امتي ثلاثه اثلاث، فثلث يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب، وثلث يحاسبون حسابا يسيرا، ثم يدخلون الجنة، وثلث يمحصون ويكشفون، ثم تأتي الملائكة ويقولون: وجدناهم يقولون: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقولون: لا إله إلا الله وحده. يقول الله عز وجل: صدقوا، لا إله إلا أنا. أدخلهم الجنة بقولهم: لا إله إلا الله وحده، واحملوا خطاياهم على أهل النار، وهي التي قال الله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وتصديقها في التي فيها ذكر الملائكة، قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فجعلهم ثلاثة أنواع، وهم أصناف كلهم، فمنهم ظالم لنفسه، فهذا الذي يكشف ويمحص، غريب جدا. آثر عن ابن مسعود قال: ابن جرير حدثني ابن حمد قال: حدثنا الحكيم قال: حدثنا الحكم بن بشير. التي فيها ذكر الملائكة اللي هي سورة فاطر يعني. عليكم سيدنا. قال: حدثنا سيدنا ابن حميد عن من؟ سورة الملائكة. نعم. الأثر أثر عن ابن مسعود قال: ابن جرير حدثني ابن حميد قال: حدثنا، أنا عندي الحكيم بن بشير. حكم بن بشير. حكم صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا الحكم بن بشير عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن عيسى عن يزيد بن الحارث عن شقيق بن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة: ثلث يدخلون الجنة بغير حساب، وثلث يحاسبون حسابا يسيرا، وثلث يجيئون بذنوب عظام حتى يقول: ما هؤلاء؟ وهو أعلم تبارك وتعالى. فتقول الملائكة: هؤلاء جاءوا بذنوب عظام إلا أنهم لم يشركوا. شقيق بن سلمة عن شقيق أبي وائل عن شقيق أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه قال: هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة: ثلث يدخلون الجنة بغير حساب، وثلث يحاسبون حسابا يسيرا، وثلث يجيئون بذنوب عظام حتى يقول: ما هؤلاء؟ وهو أعلم تبارك وتعالى. فتقول الملائكة: هؤلاء جاءوا بذنوب عظام إلا أنهم لم يشركوا بك. فيقول الرب عز وجل: أدخل هؤلاء في ساعة رحمتي. وتلا عبد الله هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه. الآية. أثر آخر قال أبو داود الطيالسي عن اتصلت بن دينار أبو شعيب عن عقبة بن صهبان عن عقبة بن صهبان الهنائي قال: سألت عائشة رضي الله عنها. نعم صهبان صلى الله عليكم، عن عقبة بن صهبان الهنائي قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه الآية، فقالت لي: يا بني هؤلاء في الجنة، أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحياة والرزق، وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق به، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. قال: فجعلت نفسها معنا. وهذا منها رضي الله عنها من باب الهضم والتواضع، وإلا فهي من أكبر السابقين بالخيرات، لأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، قال: هي لأهل بدوينا ومقتصي هي لأهل بدوينا ومقتصي ومقتصدنا ومقتصدنا أهل حضرنا، وسابقنا أهل الجهاد، رواه ابن أبي حاتم. وقال عوف الأعرابي: حدثنا عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: حدثنا كعب الأحبار قال: إن الظالم لنفسه من هذه الأمة، والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم في الجنة. ألم تر أن الله تعالى قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها، إلى قوله: والذين كفروا لهم نار جهنم، قال: فهؤلاء أهل النار. ورواه ابن جرير من طرق عن عوف به، ثم قال: حدثني يعقوب بن ابراهيم قال: حدثنا ابن علية قال: اخبرنا حميد عن اسحاق بن عبد الله بن الحارث عن ابيه ان ابن عباس سال كعبا عن قوله تعالى: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الى قوله: باذن الله، قال: تماست مناكبهم ورب الكعبة، ثم اعطوا الفضل باعمالهم. ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا الحكم بن بشير قال: حدثنا عمرو بن قيس عن ابي اسحاق السبيعي في هذه الايه: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الايه. قال ابو اسحاق: اما ما سمعت منذ 60 سنة فكلهم ناج. ثم قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا الحكم قال: حدثنا عمرو عن محمد بن الحنفية قال: إنها أمة مرحومة، الظالم مغفور له، والمقتصد في الجنان عند الله، والسابق بالخيرات في الدرجات عند الله. ورواه الثوري عن إسماعيل بن سميع عن رجل عن محمد بن الحنفية بنحوه. وقال أبو الجورد: سألت محمد بن علي يعني الباقر عن قوله: فمنهم ظالم لنفسه، فقال: هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا. فهذا ما تيسر من إيراد الأحاديث والآثار المتعلقة بهذا المقام، وإذا تقرر هذا فإن الآية عامة في جميع الأقسام الثلاثة من هذه الأمة، فالعلماء أغبطوا الناس بهذه النعمة وأولى الناس بهذه الرحمة، فإنهم كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن يزيد قال: حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن قيس بن كثير قال: قدم رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء وهو بدمشق، فقال: ما أقدمك أي أخي؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحة لرضا لطالب العلم، وإنه لا يستغفر للعالم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث كثير بن قيس، ومنهم من يقول قيس بن كثير عن أبي الدرداء، وقد ذكرنا طرقه واختلاف الرواة فيه في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري، ولله الحمد والمنة. وقد تقدم في أول سورة طه حديث ثعلبة بن الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى يوم القيامة للعلماء: إني لم أضع علمي وحكمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يخبر تعالى أن وهؤلاء المصطفين من عباده الذين أورثوا الكتاب المنزل من رب العالمين يوم القيامة جنات عدن، أي جنات الإقامة، يدخلونها يوم معادهم وقدومهم على ربهم عز وجل، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، ولباسهم فيها حرير، ولهذا كان محظورا عليهم في الدنيا، فأباحه الله عز وجل لهم في الدار الآخرة، وثبت في الصحيح صحيح، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وقال: لا تسرفوا في آنيات الذهب والفضة، هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن سواد الصرحي قال: أخبرنا ابن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا أمامة تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم وذكر حلي أهل الجنة فقال: مسورون بالذهب والفضة، مكللة بالدر، وعليهم أكاليل من در وياقوت متواصلة، وعليهم تاج كتاج الملوك، شباب جرد مرد مكحلون. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وهو الخوف من المحظور، أزاحه عنا وأراحنا مما كنا نتخوفه ونحذره من هموم الدنيا والآخرة. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في منشرهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ورواه ابن أبي حاتم حديثه. وقال الطبراني: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا يحيى بن موسى المروزي قال: حدثنا سليمان بن عبد الله بن وهب الكوفي عن عبد العزيز بن حكيم عن ابن عمر انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على اهل لا اله الا الله وحشة في الموت ولا في قبورهم ولا في النشور، وكأني انظر اليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب ويقولون: الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شكور. قال ابن عباس وغيره: غفر لهم الكثير من السيئات وشكر لهم اليسير من الحسنات، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، يقولون: الذي أعطانا هذه المنزلة وهذا المقام ما من فضله ومنه ورحمته، لم تكن أعمالنا تساوي ذلك. كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوبة، أي لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء. والنصب واللغوب كل منهما يستعمل في التعب، وكان المراد ينفي هذا وهذا عنهم أنهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهم، والله أعلم. فمن ذلك أنهم كانوا يدئبون أنفسهم في العبادة في الدنيا، فسقط عنهم التكليف دخولها، وصاروا في راحة ودائمة مستمرة. قال الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. لما ذكر تعالى حال السعداء شرع في بيان مآل الأشقياء فقال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، كما قال تعالى: لا يموت فيها ولا يحيا. وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون. قال الله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. فمنهم في حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم، ولكن لا سبيل إلى ذلك. قال الله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كما قال تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم هم فيه مبلسون. وقال: كلما خبت زدناهم سعيرا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ثم قال: كذلك نجزي كل كفور، أي هذا جزاء كل من كفر بربه وكذب بالحق. وقوله: وهم يصطرخون فيها، أي ينادون فيها، يجأرون إلى الله عز وجل بأصواتهم: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أي يسألون الرجعة إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم الأول. وقد علم الرب جل جلاله أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا إلى لما نهوا عنه، وإنهم لكاذبون، فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم، كما قال تعالى مخبرا عنهم في قولهم: فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، أي لا يجيبكم إلى ذلك لأنكم كنتم كذلك، ولو رددتم لعدتم إلى ما نهيتم عنه. ولهذا قال هنا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أي أوما عشتم في الدنيا أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم. وقد اختلف المفسرون في مقدار العمر المراد ها هنا، فروي عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قال: مقدار 17 سنة. وقال قتادة: اعلموا أن طول العمر حجة، فنعوذ بالله أن نعمر بطول العمر. قد نزلت هذه الآية: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وإن فيهم لابن 18 سنة. وكذا قال أبو غالب: وكذا قال أبو غالب الشيباني. وقال عبد الله بن المبارك عن معمر عن رضي عن وهب بن منبه في قوله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ قال: 20 سنة. وقال هشيم عن منصور عن زهدان عن الحسن في قوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ قال: 40 سنة. وقال هشيم أيضا عن مجاهد عن الشعبي عن مسروق أنه قال: كان يقول: إذا بلغ أحدكم 40 سنة فليأخذ حذره من الله عز وجل. وهذه رواية عن ابن عباس فيما قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن مجاهد قال: سمعت ابن عباس يقول: العمر الذي أعذر الله إلى ابن آدم، أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر؟ 40 سنة. هكذا رواه من هذا الوجه عن ابن عباس، وهذا القول هو اختيار ابن جرير. ثم رواه من طريق الثوري وعبد الله بن إدريس كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن مجاهد عن ابن عباس قال: العمر الذي أعذر الله عز وجل فيه لابن آدم في قوله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ 60 سنة. فهذه الرواية أصح عن ابن عباس، وهي الصحيحة في نفس الأمر أيضا لما ثبت في ذلك من الحديث كما سنورده، لا كما زعمه ابن جرير من أن الحديث لم يصح، لأن في إسناده من يجب التثبت في أمره. وقد روى أصبغ بن نباتة عن علي رضي الله عنه أنه قال: العمر الذي عيرهم الله عز وجل به في قوله تعالى: أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر؟ 60 سنة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا دحيم قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني إبراهيم بن فضل المخزومي عن ابن حسين المكي أنه حدثه عن عطاء هو عن عطاء هو ابن أبي رباح هو ابن أبي رباح هو ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم سيدي هو ابن خلاص جملة ثانية هو ابن رباح ابن أبي هو ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة قيل: أين أبناء الستين؟ وهو العمر الذي قال الله عز وجل: أولم نعمركم فيه ما يتذكر، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وكذا رواه ابن جرير عن علي بن شعيب عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك به، وكذا رواه الطبراني من طريق ابن أبي فديك به. وهذا الحديث فيه نظر لحال إبراهيم بن الفضل، والله أعلم. حديث آخر: قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن رجل من بني غفار عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد أعذر الله عز وجل إلى عبد أحياه حتى بلغ 60 أو 70 سنة، لقد أعذر الله إليه، لقد أعذر الله إليه. وهكذا رواه الإمام البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه. قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال: حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه 60 سنة. ثم قال البخاري: تابعه أبو حازم بن عجلان عن سعيد المقبوري. فأما أبو حازم فقال: ابن جرير حدثنا أبو صالح الفزاري قال: حدثنا محمد بن سوار قال: أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد القاري الإسكندري قال: حدثنا أبو حازم عن سعيد نعم ابن عبد القادر ابن عبد من؟ عبد القادر عبد القادر عندك ايه؟ انا ابن عبد القاري الرماة اي نعم يعقوب بن عبد نعم احسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن قال اخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد القاري الاسكندري قال حدثنا ابو حازم عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمره الله 60 سنة فقد اعذر اليه في العمر. وقد رواه الامام احمد والنسائي في الرقاق جميعا عن قتيبه عن يعقوب بن عبد الرحمن به. ورواه البزار قال: حدثنا هشام بن يونس قال: حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: العمر الذي اعذر الله عز وجل فيه الى ابن ادم 60 سنة، يعني اولم نعمركم في ما يتذكر فيه من تذكر. واما متابعه ابن عجلان فقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابو السفر يحيى بن محمد بن عبد الملك بن قزعه بسام الراء أنا عندي قرعة قزعة قزعة نعم قزعة بسام الراح صلى الله عليكم. قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقري قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتت عليه 60 سنة فقد اعذر الله عز وجل اليه في العمر. وكذا رواه الامام احمد عن ابي عبد الرحمن هو المقري به ورواه أحمد أيضا عن خلف عن أبي معشر عن سعيد المقبري. طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ابن جرير حدثني أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا المطرف قال حدثنا المطرف بن مازن الكناني قال حدثني معمر بن راشد قال سمعت نعم المطرف مطرف ابن مازن آه. قال حدثنا المطرف بن مازن الكناني قال حدثني معمر بن راشد قال سمعت محمد بن عبد الرحمن الغفاري يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أعذر الله عز وجل إلى صاحب 60 سنة و70. فقد صح هذا الحديث من هذه الطرق، فلو لم يكن إلا الطريق الذي ارتضاها أبو عبد الله البخاري شيخ هذه الصناعة لكفت. وقول ابن جرير: إن في رجاله بعض من يجب التثبت في أمره لا يلتفت إليه مع تصحيح البخاري والله أعلم. ذكر بعضهم أن العمر الطبيعي عند الأطباء 120 سنة، فالإنسان لا يزال في ازدياد إلى كمال 60، ثم يشرع بعد هذا في النقص والهرم، كما قال الشاعر: إذا بلغ الفتى 60 عاما فقد ذهب المسرة والفتاء. ولما كان هذا هو العمر الذي يعذر الله عز وجل إلى عباده به ويزيح به عنهم العلل، كان هو الغالب على أعمالها هذه الأمة، كما أورد بذلك الحديث. قال الحسن بن عرفة رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعا في كتاب الزهد عن الحسن بن عرفة به. ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهذا عجب من الترمذي، فإنه قد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا من وجه آخر وطريق أخرى عن أبي هريرة، حيث قال: حدثنا سليمان بن عمر قال عن محمد بن ربيعة عن كامل أبي العلاء عن كامل أبي العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. وقد رواه الترمذي في كتاب الزهد أيضا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري عن محمد بن ربيعة به. ثم قال: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد روي من غير هذا الوجه وقد روي من غير وجه عنه هذا نصه بحروفه في الموضعين والله أعلم. هذا نصه بحروفه في الموضعين والله اعلم. وقال الحافظ ابو يعلى: حدثنا ابو موسى الانصاري قال حدثنا ابن ابي فداك قال حدثني ابراهيم بن الفضل مولى بني مخزوم عن المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معترك المنايا ما بين 60 إلى 70. وبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقل امتي 70. اسناده ضعيف. حديث اخر في معنى ذلك قال الحافظ ابو بكر البزار في مسنده: حدثنا ابراهيم بن هانئ قال حدثنا ابراهيم بن مهدي قال حدثنا عثمان بن مطر عن ابي مالك عن ربعي عن حذيفه انه قال: يا رسول الله، انبئنا باعمال امتك. قال: ما بين 50 إلى 60. قال: يا رسول الله، فابناء 70. قال: قل من يبلغها من امتي، رحم الله ابناء 70 ورحم الله ابناء 80. ثم قال البزار: لا يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد، وعثمان بن مطر من أهل البصرة ليس بقوي. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة، وقيل 60 وقيل 65 سنة، والمشهور الأول والله أعلم. وقوله: وجاءكم النذير، روي عن ابن عباس وعكرمة بن أبي جعفر الباقر وقتادة وسفيان بن عيينة أنهم قالوا: يعني الشيبة. وقال السدي: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقرأ ابن زيد: هذا نذير من النذر الأولى، وهذا هو الصحيح عن قتادة. فيما راه شيبان عنه أنه قال: احتج عليهم بالعمر والرسل. وهذا اختيار ابن جرير، وهو الأظهر، لقوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أي لقد بينا لكم الحق على ألسنة الرسل فأبيتم وخلفتم. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تبارك وتعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا: بلى قد جاءنا نذيرهم فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقوله: فذوقوا فما للظالمين من نصير، أي فذوقوا عذاب النار جزاء على مخالفتكم للأنبياء في مدة أعماركم، فما لكم اليوم ناصر ينقذكم مما أنتم فيه من العذاب والنكال والأغلال. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. يخبر تعالى بعلمه غيب السماوات والأرض، وأنه يعلم ما تكنه السرائر وتنطوي عليه الضمائر، وسيجازي كل عامل بعمله. ثم قال: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، أي يخلف قوم لآخرين قبلهم وجيل لجيل قبلهم، كما قال تعالى: ويجعلكم خلفاء الأرض. وقوله تعالى: فمن كفر فعليه كفره، أي فإنما يعود وبال ذلك على نفسه دون غيره. وقال عز وجل: ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، أي كلما استمروا على كفرهم أبغضهم الله عز وجل، وكلما استمروا فيه خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بخلاف المؤمنين. فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله ارتفعت درجته ومنزلته في الجنة وزاد أجره، وأحبه خالقه وبارئه رب العالمين، فسبحان المقدر المدبر رب العالمين. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شركاء أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أي من الأصنام والأنداد أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أي ليس لهم شيء من ذلك لا ما يملكون من قطمير. وقوله: أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه أي أم أنزلنا عليهم كتابا بما يقولون من الشرك والكفر ليس الأمر كذلك بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا أي بل إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانيهم وأمانيهم التي تمنوها لأنفسهم وهي غرور وباطل وزور. ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة التي بها تقوم السماء والأرض عن أمره وما جعل فيها من القوة الماسكة لهما، فقال: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا أي أن تضطرب عن أماكنها كما قال، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وقال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقال عز وجل: ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده أي لا يقدر على دوامهما وإبقائهما إلا هو وهو مع ذلك حليم غفور أي يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه وهو يحلم فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجل ويستر آخرين ويغفر. لهذا قال عز وجل: إنه كان حليما غفورا. وقد أورد ابن أبي حاتم هنا حديثا غريبا بل منكرا، فقال: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثني هشام بن يوسف عن أمية بن شبل عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن موسى عليه السلام على المنبر قال: وقع في نفس موسى عليه السلام هل ينام الله عز وجل؟ لا. فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلاثا وأعطاه قارورتين في كل يد قارورة وأمره أن يحتفظ بهما، قال: فجعل ينام وتكاد يده تلتقيان ثم يستيقظ فيحبس إحداهما عن الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت يده فتكسرت القارورتان. قال: فضرب الله له مثلا أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض. والظاهر أن هذا الحديث ليس بمرفوع بل من الإسرائيليات المنكرة، فإن موسى عليه السلام أجل من أن يجوز على الله سبحانه وتعالى النوم. وقد أخبر الله تعالى في كتابه العزيز بأنه الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، وثبت أجل في الصحيحين. موسى نعم. أجل فإن موسى أجل فإن موسى عليه السلام أجل من أن يجوز على الله عز وجل النوم. وقد أخبر الله تعالى في كتاب العزيز بأنه الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقد قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل أنه قال: جاء رجل إلى عبد الله هو ابن مسعود فقال: من أين جئت؟ قال: من الشام. قال: من من لقيت؟ قال: لقيت كعبا. قال: ما حدثك كعب؟ قال: حدثني أن السماوات تدور على منكب ملك. منكب ملك؟ قال: أفصدقت أو كذبته؟ قال: ما صدقته ولا كذبته. قال: لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورحلها. كذب كعب. إن الله تعالى يقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وهذا إسناد صحيح إلى كعب وإلى ابن مسعود، ثم رواه ابن جرير عن ابن حميد عن جرير عن المغيرة عن إبراهيم أنه قال: ذهب جندب البجلي إلى كعب بالشام فذكر نحوه وقال: رأيت في مصنف الفقيه يحيى بن إبراهيم بن مزين الطلي يا سلام طلع. سماه سير الفقهاء. وأورد هذا الأثر عن محمد بن عيسى بن الطباع عن وكيع عن الأعمش به ثم قال: أخبرنا زونان يعني عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب عن مالك انه قال السماء لا تدور، واحتج بهذه الايه وبحديث ان بالمغرب بابا للتوبه لا يزال مفتوحا حتى تطلع الشمس منه. قلت هذا الحديث في الصحيحين والله اعلم، واقسم بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم، فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا، استكبارا في الارض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء الا باهله، فهل ينظرون الا سنه الاولين؟ فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا. يخبر تعالى عن قريش والعرب انهم اقسموا بالله جهد ايمانهم قبل ارسال الرسول اليهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم، اي من جميع الامم الذين ارسل اليهم الرسل. قاله الضحاك وغيره كقوله تعالى ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم، فقد جاءكم بينه من ربكم وهدى ورحمه، فمن اظلم ممن كذب بايات الله وصدف عنها. وكقوله تعالى وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فكفروا به فسوف يعلمون. قال الله تعالى فلما جاءهم نذير وهو محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل معه من الكتاب العظيم وهو القرآن المبين، ما زادهم إلا نفورا، أي ما ازدادوا إلا كفرا إلى كفرهم. ثم بين ذلك بقوله استكبارا في الأرض، أي استكبروا عن اتباع آيات الله ومكر السيء، أي ومكروا بالناس في صدهم إياهم عن سبيل الله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، أي وما يعود وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم. قال ابن أبي حاتم ذكر علي بن الحسين قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي زكريا الكوفي عن رجل حدثه نعم إلا عليهم أنفسهم أو وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم أنفسهم دون غيرهم. الله عليك. قال ابن ابي حاتم ذكر علي بن الحسين قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي زكريا الكوفي عن رجل انه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياك ومكر السيء، انه لا يحيق المكر السيء الا باهله، ولهم من الله طالب. وقد قال محمد بن كعب القرظي ثلاث من فعلهن لم ينج حتى ينزل به من مكر أو بغي أو نكث، وتصديقها في كتاب الله عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إنما بغيكم على أنفسكم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وقوله تعالى فهل ينظرون إلا سنة الأولين، يعني عقوبة الله لهم في تكذيبهم رسله ومخالفاتهم أمره، فلن تجد لسنة الله تبديلا، أي لا تغير ولا تبدل، بل هي جارية كذلك في كل مكذب، ولن تجد لسنة الله تحويلا، أي وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، ولا يكشف ذلك عنهم ويحوله عنهم أحد. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به من الرسالة سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل، كيف دمر الله وللكافرين أمثالها، فخليت منهم منازلهم أو فخليت منهم منازلهم فخلت منهم منازلهم وسلبوا ما كانوا فيه من النعم بعد كمال القوة وكثرة العدد والعدد وكثرة الأموال والأولاد، فما أغنى ذلك شيئا ولا دفع عنهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك، لأنه تعالى لا يعجزه شيء إذا أراد كونه في السماوات والأرض، إنه كان عليما قديرا، أي عليم بجميع الكائنات قدير على مجموعها. ثم قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، أي لو آخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك جميع أهل الأرض وما يملكونه من دواب وأرزاق. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص عن عبد الله أنه قال كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنب ابن آدم. الجعل نعم أحسن الله لكم. قال الجعل أن يعذب في جحره بذنب ابن آدم. ثم قرأ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال سعيد بن جبير والسدي في قوله ما ترك على ظهرها من دابة، أي لما سقاهم المطر فماتت جميع الدواب، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، أي ولكن ينظرهم إلى يوم القيامة فيحاسبهم يومئذ، ويوفي كل عامل بعمله فيجازي بالثواب أهل الطاعة ثم بالعقاب أهل المعصية. ولهذا قال تعالى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. آخر تفسير سورة فاطر ولله الحمد والمنة. بارك الله فيك. يقرأ أبو عمي. أحسن الله إليكم شيخنا. قال تفسير سورة ياسين وهي مكية. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن هارون أبي محمد عن هارون أبي محمد عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين فمن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. ثم قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن. وهارون أبو محمد شيخ مجهول. وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا يصح لضعف إسناده وعن أبي هريرة منظور فيه يعني في ضعف أيضا منظور فيه يعني ده كلام الترمذي يا سيدنا اي نعم وعن أبي هريرة عن ابي منظور هريره فيه. منظور في يعني في نظر ايضا عدى علينا الترمذي باللفظ ده كده يا سيدنا منظور لا فيه الترمذي ده كلام كثير ابن كثير. انا بقول لفظه مش معهوده. احسن الله اليكم. قال اما حديث الصديق فرواه الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الاصول. واما حديث ابي هريره فقال ابو بكر البزار حدثنا عبد الرحمن بن الفضل قال حدثنا زيد هو ابن الحباب قال حدثنا حميد هو المكي مولى آل علقمة عن عطاء هو ابن ابي رباح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل شيء قلبا وقلب القران ياسين. ثم قال لا نعلم رواه الا زيد عن حميد. وقال الحافظ ابو يعلى حدثنا اسحاق بن ابي اسرائيل قال حدثنا حجاج بن محمد عن هشام بن زياد عن الحسن انه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ ياسين في ليلة أصبح مغفورا له ومن قرأ حاميم التي فيها الدخان أصبح مغفورا له. إسناده جيد. وقال ابن حبان في صحيحه حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف قال حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني قال حدثنا أبي قال حدثنا زياد بن خيثمة قال حدثنا محمد بن جحادة عن الحسن عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له أو غفر له. وقد قال الإمام أحمد حدثنا عارم قال حدثنا معشمر عن أبيه عن رجل عن أبيه عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البقرة سنام القرآن وذروته وذروته ونزل مع كل آية منها 80 ملكا واستخرجت الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله إلا هو الله لا إله إلا واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش فوصلت بها أو فوصلت بسورة البقرة وياسين قلب القرآن أو وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له واقرؤوها على موتاكم. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن عبد الأعلى عن معتمر بن سليمان به. ثم قال الإمام أحمد حدثنا عارم قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بن نهدي عن أبيه عن ناصر بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم يعني ياسين. كمان لا حد اتصل بس يا سيدي عمل الصوت. ورواه ابو داود والنسائي في اليوم والليله وابن ماجه من حديث عبد الله بن المبارك به الا ان في روايه النسائي عن ابي عثمان عن نافع بن يسار. ولهذا قال بعض العلماء من خصائص هذه السوره انها لا تقرا عند امر عسير الا يسره الله وكان قراءتها عند الميت لتنزل الرحمه والبركه وليسهل لتنزل الرحمة والبركة وليسهل عليه خروج الروح والله أعلم. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال كان المشيخة يقولون إذا قرأت عن ياسين عند الميت أتلف عنه بها. وقال البزار حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو وجدت أنها في قلب كل إنسان من أمتي يعني ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم.

كقوله صلى الله عليه وسلم: من سنة في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سنة في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. رواه مسلم من رواية شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبي جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وفيه قصة المجتاب النمار المضريين. ورواه ابن ابي حاتم عن ابي عن يحيى بن سليمان الجحي عن ابي المحيى يحيى بن يعلى عن ابي المحيى يحيى بن يعلى عن عبد الملك بن عمير عن جرير بن عبد الله، فذكر الحديث بطوله ثم تلا هذه الايه: ونكتب ما قدموا واثارهم. وقد رواه مسلم من روايه ابي عوانه عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن ابي فذكره. وهكذا الحديث الاخر الذي في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: من علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له، او صدقه جاريه من بعده. وقال سفيان الثوري عن ابي سعيد انه قال: سمعت مجاهدا يقول في قوله عز وجل: انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم، قال: ما أورثه من الضلالة. وقال ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعد بن جبير في قوله: ونكتب ما قدموا وآثرهم، يعني ما آثروا، يقول: ما سنوا في من سنة فعمل بها قوم من بعد موتهم، فإن كان خيرا فله مثل أجورهم، لا ينقص من أجر من عمله شيئا، وإن كانت شرا فعليه مثل أوزارهم، ولا ينقص من أوزار من عمله شيئا. ذكرهما ابن أبي حاتم. وهذا القول هو اختيار البغوي. والقول الثاني أن المراد بذلك آثر خطاهم إلى طاعة أو إلى الطاعة أو المعصية. قال ابن أبي نجح وغيره عن مجاهد: ما قدموا أعمالهم وآثارهم، قال: خطاهم بأرجلهم. وكذا قال الحسن وقتادة: وآثارهم، يعني خطاهم. قال قتادة: لو كان الله تعالى مغفلا شيئا من شأنك يا ابن آدم ما أغفل ما تعفي الرياح من هذه الآثار، ولكن أحصى على ابن آدم أثره وعمله كله حتى أحصى هذا الأثر فيما هو من طاعة الله أو من معصيته، فمن استطاع منكم أن يكتب أثره في طاعة الله عز وجل فليفعل. وقد وردت في هذا المعنى أحاديث. الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. وهكذا رواه مسلم من حديث سعيد الجريري وكهمس بن الحسن كلاهما عن أبي نضرة، واسمه المنذر بن مالك بن قطعة العبدي عن جابر. الحديث الثاني: ابن قطعة قطعة قطعة بالطاء الفتحة قطعة قطعة قطعة فعلة قطعة فعلة نحسن وغير قصيدنا. قال الحديث الثاني: قال ابن ابي حاتم: حدثنا محمد بن الوزير الواسطي قال حدثنا اسحاق الازرق عن سفيان الثوري عن ابي سفيان عن ابي نضرات عن ابي سعد الخدري رضي الله عنه قال: كانت بنو سلمة في ناحيه من المسجد المدينه، فارادوا ان ينتقلوا الى قرب من المسجد، فنازلت: انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ان اثاركم تكتب. فلم ينتقلوا. انفرد باخراج الترمذي عند تفسير هذه الايه الكريمه عن محمد بن الوزير به، ثم قال: حسن غريب من حديث الثوري. ورواه ابن جرير عن سليمان بن عمر بن خالد الرقي عن ابن المبارك عن سفيان الثوري عن طريف، وهو ابن شهاب أو سفيان السعدي عن أبي نضرة به. وقد روي من غير طريق الثوري. فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عبد بن زياد الساجي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد أنه قال: إن بني سلمة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعد منازلهم من المسجد، فنزلت: ونكتب ما قدموا وآثارهم، فأقاموا في مكانهم. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وفي غرابة من حيث ذكر نزول هذه الآية والسورة بكاملها مكية، فالله أعلم. الحديث الثالث: قال ابن جرير: حدثنا نصر بن علي الجضمي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس أنه قال: كانت منازل الأنصار متباعدة من المسجد، فأرادوا أن ينتقلوا إلى المسجد، فنزلت: ونكتب ما قدموا وآثارهم، فقالوا: نثبت مكاننا. هكذا رواه وليس فيه شيء مرفوع. ورواه الطبراني عن عبد الله بن محمد بن سعد بن أبي مريم عن محمد بن يوسف الفريابي عن إسرائيل عن سماك عن سعد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد،